بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتاب التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا في القسم الخاص بتوحيد الأسماء والصفات في بيان أسماء الله الحسنى، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الحافظ والحفيظ. أي ومن أسماء الله الحسنى لفظ الحافظ والحفيظ، وهما صيغتان على وزن اسم الفاعل وعلى وزن الصيغة صيغة المبالغة، فعيل بمعنى فاعل، حفيظ بمعنى حافظ، والمراد به حفظه جل وعلا لمخلوقاته، وحفظه لهم في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وتجنيبهم الوقوع في البلايا والمصائب، وحفظهم مما يطرأ في دنياهم من أذى وبلاء وإصابات، كل ذلك بتقدير منه جل وعلا وحفظ منه سبحانه وتعالى وصيانة منه جل ذكره، كل ذلك يتم من خلال حفظه سبحانه وتعالى لمخلوقاته. ولذلك كان من أسمائه أنه الحافظ. لهم من السوء وأنه الحفيظ أي بالغ الحفظ لجميع المخلوقات بما يسره وقدره، فكان أعني الحافظ والحفيظ من أسمائه، بل من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. قال في سورة البقرة آية 255 قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية الكرسي، جاء فيها وصف الرب جل وعلا بأنه الحافظ. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يعجزه ولا ينهكه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. وسورة هود آية 57 قوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وهنا جاء الوصف بصيغة المبالغة حفيظ. نعم. قاله ابن عيينة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل: الحفيظ والحافظ. هكذا جاء في تفسير الإمام ابن عيينة لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، احفظ الله عز وجل يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه نصيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمها لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما كان صغيرا، وجاءه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن البلوغ، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا غلام، احفظ الله يحفظك. ومعنى احفظ الله يعني احفظ ما أمرك به الله وما وجهه إليك من معرفة به ومن عمل بما يقربك إليه من وجوه العبادات التي ترقب فيها مكانة الرب سبحانه وتعالى ومنزلته، وتكسبك خشيته سبحانه وتعالى وطاعته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أينما يممت وأينما توجهت، فمتى ما ذكرته جل وعلا تجده قبلك وأمامك وناصرك ويعطيك ويهبك ويستجيب نداءك، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله ولا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه الذي يجيب دعوتك ويعطيك ويمنحك. وجاء في بعض الروايات: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا أنت تعرفت إليه في الرخاء بالطاعة والعبادة والرغبة، فإنه يعرفك عندما تحيط بك الشدة وتفتقر إلى المعين والمساعد، فستجد الله ثم يعرفك في الشدة. وهذا الحديث جاء في استخدام هذه الألفاظ المشتقة من اسمه جل وعلا: الحافظ والحفيظ. نعم. قال: هذا إسناد مشهور رواه ثقات، وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة، ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أصحها، يعني أصح الأسانيد التي روي بها هذا الحديث. نعم. ثم قال الإمام ابن مندى رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الحميد. من أسماء الله تعالى الحميد، بمعنى المحمود، الذي يكثر الناس حمده، أو أنه سبحانه وتعالى الحميد كثير المحامد، فهو يمنح عباده هذه المحامد من خلق ورزق وإحياء وغيرها مما يمن به على العباد، فلكثرتها وصف بها بصيغة المبالغة فقيل فيه الحميد، أي المحمود أو كثير الحمد سبحانه وتعالى. نعم. قال أهل التأويل: الحميد اسم الفردانية. اسم الفردانية الذي يدل على أنه انفرد بهذه الخصلة وهي الحمد. نعم. أي لا يحمد ولا يشكر غيره. لا يذكر ولا يحمد غيره على سبيل الإطلاق، حيث يستوجب ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن أيوب ابن حبيب الرقي قال حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد حمزة ناقص. نعم. قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه ألا فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. ذلك لأن الله تعالى أمرهم بالصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأرادوا أن يعرفوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يؤول لهم ويفسر لهم القرآن. نعم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال ولهذا الحديث طرق ذكرناها في غير ومحل موضع. الشاهد من هذا وقوله إنك حميد مجيد، فذكر هذين الوصفين وسماه بهذين الاسمين الحمد والمجد. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعدان بن نصر ابن منصور المخرمي قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقلت يا نبي الله شمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله، أي فاستوجب حمده لله أن يشمته، وذلك بقوله له يرحمك الله. وأما الذي لم يفعل ذلك فلم يستحقه، ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن العاطس لما حمد الله بين وذكر الثناء على الله تعالى وأنه مستوجب للحمد فاستحق التشميت. نعم. قال وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن مسلم البغدادي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها 10 مرار حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وحفظ بها يومه حتى يمسي ومن قال حين يمسي كان له مثل ذلك انتهى. هذا الحديث أورده لبيان فضل من يحمد الله سبحانه وتعالى ويقر ويعترف ويؤمن بحمد الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للحمد، فإن من فعل ذلك يجازيه الله ويكافئه بأن يغفر له ويعفو عنه ويدخله الجنة ويحفظه يوما، كل ذلك بفضل ثنائه وحمده على الله سبحانه وتعالى، ما يدل على أن هذا الاسم وهو حمد الله سبحانه وتعالى له أجر عظيم وفضل كبير وعاقبة محمودة، كل ذلك من آثار حمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أسماء الله الحسنى. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل الحي المحيي الحسيب الحكم. هذه أيضا من أسماء الله تعالى التي تسمى بها، وهي من الأسماء 99 والتي جاءت في تفسيره وجاءت في رواية أبي هريرة الذي فصل أسماء الله الحسنى، فهو الحي وهو المحيي وهو الحسيب وهو الحكم. وتنوع هذه الأسماء دليل على مكانته وعلوه وارتفاعه وإحاطته، فهو الحي الذي قامت به الحياة وأحيا بها الناس وتفويض الحياة له جل وعلا، ولذلك هو يحيي ويميت بيده الأمر، ليس لأحد شأن كما له سبحانه وتعالى، فهو المحيي وهو الحي وهو الحسيب الذي يتولى محاسبة مخلوقاته ويطلع على كل ما يفعلون ويذرون ويحيط بكل الأشياء. من هنا كان الارتباط بين هذه الإحاطة وبين الحياة والإحياء، وهو الحكم الذي ينتهي إليه الحكم والذي ينتهي إليه الأمر وليس لغيره هذا الحكم وليس لغيره هذه الإحاطة وهذه العدالة. ولهذا وصف بأنه الحكم. وكلها من الأسماء الحسنى التي تسمى بها الرب سبحانه وتعالى لمعاني عظيمة قامت به جل وعلا ليس لأحد منها إلا ما أعطاهم. نعم. قال الله عز وجل وكفى بالله حسيبا وقال وكفى بنا حاسبين فنسب الحساب إليه وبين أن هذا العمل خاص به سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم وقال استحيوا من الله فهذا بعض معاني الحياة وأنه اتصف بذلك ولهذا يعامل مخلوقاته بغاية من الكمال وبغاية من الحسن والطيب. نعم. وقال لرجل من أصحابه ما اسمك فقال أبو الحكم فقال إن الله هو الحكم وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن الله حكم قسط هلك المرتابون. أما قوله حكم يعني ينتهي إليه الحكم وقد بين ذلك في حديثه في حديث أبي شريح هاني الذي كان يكنى بأبي الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني كنت في قومي يحتكمون إلي ويرضون بحكمي فقال هذا المعنى صحيح وحسن لكن الحكم هو الله الذي ينتهي إليه الحكم. ثم سأله عن أولاده ألك من الولد ألك ولد قال نعم ثلاثة قال ما أسماؤهم قال شريح وعبد الله وسمى ثالثا قال ما أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح وغير اسمه وقد مر بنا قريبا وأنه سبحانه وتعالى هو الحكم ومن خصائصه الحكم ولذلك كان من أسماء الله الحسنى. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال إن هذه الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها في هذه الفصول وهي الحافظ والحفيظ والحميد والحي والمحيي والحسيب والحكم. قد ورد بعضها في آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الجزء الأول صفحة 458 قوله: ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. والمسلم مطلوب منه أن يتعبد لله بهذه الأسماء فيدعوه بها خوفا وطمعا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا وردت هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف بعد ذكر الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: يا غلام احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرار حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وحفظ بها يومه الحديث. نعم. قال: وهكذا فإن أسباب الخير كثيرة. يعني هذه الأسماء أسماء الله الحسنى ميسرة، فما أخف هذه الكلمة على اللسان وأثقلها في الميزان فعلى المسلم أن يغتنم ذلك وأن يجعل لسانه رطبا بذكر الله كما يفعل رسول الهدى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.